فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل الأركان في الصلاة تسقط بوجود الإمام؟ ما دل الدليل على سقوطه يسقط، أما ما لم يدل الدليل فلا يسقط. والفاتحة دل الدليل على أنها تسقط عن المأموم، وإن كانت ركنا في الصلاة لكن هذا الركن يسقط عن المأموم لأن الإمام أداه. ما نقول يسقط الركن، لأن الإمام أداه فيكفي عن المأموم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي يقرأ الفاتحة خلف الإمام ليخرج من الخلاف ولكن لا يأمر بقراءتها، يقول: فما القول في مثل هذا؟ إذا لم يشوش على الإمام ولا على من بجانبه فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت مع الإمام وهو يجهر في القراءة وأردت أن أقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، هل أقرأ دعاء الاستفتاح أولا ثم الفاتحة أم يسقط دعاء الاستفتاح في هذه الحال؟ دعاء الاستفتاح ليس واجبا، ليس واجبا، ولكن يقولون تأتي به ولو كان الإمام يجهر، لأن الإمام لا يتحمل الاستفتاح بخلاف الفاتحة، الإمام يتحملها عنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكت؟ ولهذا قالوا يستعيد ويستفتح، يستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه، لأن الإمام لا يتحمل عن المأموم الاستعاذة والاستفتاح بخلاف الفاتحة، فإن الإمام تحملها عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن أقرأها مجزأة أم يشرع بقراءتها مفرقة؟ ما هي مجزأة، مفرقة، تقرأها مفرقة حتى تكملها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته للفاتحة يقف عند رأس كل آية، فهل لي أن أقرأ في كل وقفة ما قرأه الإمام من آية سابقة؟ إذا كان السكوت يتسع، نعم، إذا كان السكوت يتسع لقراءتك فاقرأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كبر الإمام فبادر المأموم وقرأ فاتحة الكتاب قبل أن يقرأ، فما حكم فعله؟ لا بأس بذلك، يقرأها في سكتات الإمام التي قبل الفاتحة والتي بعدها والتي قبل الركوع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الصلاة الجهرية إذا لم يتمكن المأموم من إنهاء الفاتحة وقد بدأ الإمام بقراءة سورة أخرى، يقول: فماذا أصنع؟ هل أكمل أم أصمت؟ إذا جهر فاسكت، ولكن إذا سكت فاقرأ ما تبقى. الإمام بيسكت، له سكتات للنفس، للركوع، له سكتات يمديك أنك تكمل الفاتحة فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها، يقول: فما القول فيما يعمله غالب الأئمة الذين يسكتون بعد قراءة الفاتحة؟ هذا يقول من باب الاستحسان، لأجل أن المأموم يقرأ الفاتحة، تمكن من قراءة الفاتحة، هو من باب الاستحسان، وإن لم يرد به دليل أو لم يصح به دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: إنها قد تركت الصلوات، قد تركت الصلاة منذ سنوات، هل عليها قضاء؟ إذا كانت تركتها نسيانا، أو إذا كانت تركتها نسيانا فعليها القضاء، تعرف أنها واجبة ولكن نسيتها تقضيها. أما إذا كانت تركتها متعمدة والعياذ بالله، تركتها متعمدة، فإنها تخرج من الإسلام. إذا تعمدت ترك الصلاة حتى خرج وقتها ترتد عن الإسلام، فعليها التوبة والدخول في الإسلام من جديد. أما إذا تركتها جهلا جهلا وطال الوقت وصارت صلوات كثيرة سنين طويلة، يسقط عنها ذلك، لأن هذا فيه مشقة عليها أن تقضي صلوات سنين طويلة، وهي تركتها جهلا ما تركتها متعمدة، تسقط عنها، لأن الله يعفو عن الجاهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يجلس في صلاة التراويح حتى إذا هم الإمام بالركوع قام وكبر وركع وهو لم يقرأ الفاتحة، هل صلاة مثل هذا صحيحة؟ يعني ما هي بصحيحة، لأنه ترك ركن الوقوف، ترك ركن الوقوف وهو يقدر عليه، إنما يسقط الوقوف عن من لم يدرك، من لم يدرك الإمام جاء متأخرا وأدرك الركوع فقط يركع معه ويسقط عنه الوقوف لأنه فات. أما إنسان يجلس ويتعمد هذا ولا يقوم إلا عند الركوع ما تجزي هذه الركعة، لأنه ترك ركنا من غير عذر. كان بإمكانه ما دامت الصلاة نافلة تراويح مثلا أو تهجد، بإمكانه أنه يكبر ويقرأ الفاتحة وهو جالس، لأنه يجوز للمتنفل أن يجلس. أما الفريضة لا، لابد من القيام على الأقل يقولون بقدر قراءة الفاتحة، لازم من القيام قبل الركوع إذا تمكن منه، لابد منه بقدر قراءة الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الأئمة في الصلاة السرية الركعة الثالثة أو الرابعة يسرع فلا يتسنى للمأموم أن يقرأ الفاتحة كاملة، سؤاله: هل يأتي بركعة أم يكتفي بقراءة الإمام؟ هو ما عليه قراءة، المأموم ما عليه قراءة واجبة، إنما يستحب له أن يقرأ، فإذا ما تمكن من قراءة الفاتحة لسرعة الإمام فهو ترك سنة، لم يترك واجبا ولا ركنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت المعاصر حال وجود مكبرات الصوت، لو كان المأموم بعيدا ولن ينازع الإمام لكنه يسمع صوته، فهل له أن يقرأ؟ ينازع نفسه، هو ما يقرأ قراءة مثل القراءة في غير جهر الإمام، ما يقرأ قراءة على المطلوب ويشوش على من بجانبه، فالمحذور موجود ولو بعد عن الإمام. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المصلين إذا انتهوا من التشهد الأخير وقبل سلام الإمام فإنه يسكت، يقول: فما حكم هذا؟ يكره له السكوت، لا ما يسكت، وإنما يسبح الله، يكبر، يدعو، ما يتخير من الدعاء أعجبه إليه، يدعو إلى أن يسلم الإمام، فرصة له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صلينا الظهر هذا اليوم وسهى الإمام عن الجلوس التشهد الأول وكان قد استتم قائما فلم يرجع، وجلس بعض الناس ينتظرون جلوسه حتى كبر الإمام راكعا فقاموا وركعوا معه ولم يقرأوا الفاتحة، فما حكم صلاتهم؟ صلاتهم صحيحة، لأنهم ما جلسوا متعمدين وإنما جلسوا جهلا، صلاتهم صحيحة إن شاء الله، وقراءة الإمام للفاتحة تكفي لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الدليل على أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب؟ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، ما علمه، استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يأمره بالاستفتاح، دل على أنه سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت في السنة أنه يستحب للإمام في الصلاة السرية أن يسمع من خلفه شيئا من قراءته؟ لا، يباح له إباحة إلا إذا كانوا يجهلون قراءة الفاتحة فيجهر بها من أجل أن ينبههم على قراءتها في السرية. نعم. ويقول حفظك الله: وهل هذا الأمر، أو كانوا يجهلون التسبيح في الركوع والسجود يجهر به ليعلمهم، لا بأس. نعم. ويقول: وهل هذا الأمر خاص بالإمام أم يشمل المأموم أيضا، فله أن يرفع صوته أحيانا ببعض الآيات؟ هذا ما ورد إلا للإمام، ما ورد إلا للإمام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم ما يسمى بجمعيات النساء؟ تجتمع مجموعة من النساء على دفع مبلغ معين كل شهر، ثم تأخذه واحدة منهن في الشهر الأول والأخر. مثل ما عند الرجال، إذا أبيح للرجال أبيح للنساء، وإذا لم يباح للرجال لم يباح للنساء. أنا أرى أنه ما يجوز هذا، لأنه قرض جر نفع، يقرض رفقاءه وزملاءه من أجل أن يقرضوه إذا جاءه الدور، فهو قرض مشروط في قرض فلا يجوز. نعم. بينما بعض العلماء أو كثير من هيئة كبار العلماء أصدروا قرارا بجوازه بالأغلبية، وأنا لا أراه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: عندنا في إحدى دول الاتحاد السوفيتي السابق، يقول: يوجد عندنا بعض المساجد التي للشيعة وفيها علم خشبي منصوب على هيئة الكف. يقول: فيها علم خشبي، علم خشبي منصوب على هيئة الكف، فيه رمز للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. يقول: هل يجوز الصلاة في مثل هذا المسجد؟ لا، هذه حسينية، ما يجوز أنكم تصلون فيها، هذه حسينية، ما يجوز للسني أنه يصلي في الحسينيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: عندنا أشجار بن أوقفها أجدادنا للمسجد الحرام، هل يجوز؟ أشجار بن نعم، أوقفها أجدادنا للمسجد الحرام، نعم، هل يجوز أن نأخذها للمساجد المحتاجة عندنا في بلدنا اليمن؟ ما يجوز صرف الوقف إلى غير جهته ما دام أنه يمكن إيصالها للمسجد الحرام، فيجب أن تنفذ المسجد الحرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز نشر وتداول ما يقوله الكفار وما يعملونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءة؟ لا يجوز هذا، وإن كانوا يقولون هذا من باب الإنكار، هذا لا يجوز، هذا من إشاعة الشر، ولا يجوز هذا، يجب أنه يكتم ولا ينشر. نعم. ينكر ولا ينشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يقول أنا لن أعمل إلا الأركان الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، ولن أزيد عليها، مستدلا بحديث الأعرابي، يقول: هل قوله هذا صحيح؟ قوله هذا صحيح إذا قام بالأركان الخمسة على التمام، ولكن هل يزكي نفسه أنه يقوم بها على التمام؟ لا بد يجيه نقص، لا بد يعترف جهل، لا بد، ما يكفي هذا. نعم. حتى الفرائض يستحب بعدها نوافل من أجل تكميلها إذا حصل فيها نقص. نعم. فهو بحاجة، بحاجة إلى الواجبات وبحاجة إلى السنن، بحاجة إلى هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: مسجد في الحارة، مسجد في الحارة بني بجواره مسجد جديد ملاصق له وانتقلت الصلاة إليه. مسجد في الحارة بني بجواره مسجد جديد ملاصق له وانتقلت الصلاة إليه، هل يجوز أن يحول المسجد القديم إلى مستودع؟ والله هذا تبع وزارة الشؤون الإسلامية، تراجعون شؤون المساجد وهي تنظر فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن جماعة من المدرسين، نحن جماعة من المدرسين عندما ينتهي زمن الدرس يكون وقت الصلاة قد دخل قبل مدة، فإذا خرجنا للصلاة في المسجد تفوتنا الركعة والركعتان وربما الصلاة كلها، فهل الأولى بالنسبة لنا أن نصلي جماعة في المدرسة لإدراك فضل الجماعة من أولها، أم نخرج إلى المسجد ولو فاتنا بعض الصلاة؟ كله جائز، إن صليتم في المدرسة جميعا أو خرجتم وصليتم في المساجد المجاورة ولو فاتكم بعض الصلاة لا بأس بذلك، كله جائز والحمد لله. المهم أنكم تصلون مع الجماعة في المسجد أو خارج، أو في المسجد أو في الدائرة، صلون جماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد فضل في شهر ذي القعدة لأنه من الأشهر الحرم، أم أن الواجب فيه تعظيم أمر الله وعدم الوقوع في المحرمات؟ وهل صحيح أن الحسنات والسيئات تضاعف فيه؟ شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم، وهو أيضا من أشهر الحج، حج وأشهر معلومة، شهر شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، فهو يجتمع فيه فضيلتان: أنه من الأشهر الحرم وأنه من أشهر الحج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظك الله، يقول: أنا أفعل أمورا لا تريد والدتي أن أفعلها. أفعل أمورا لا تريد والدتي أن أفعلها، علما أن فيها خير لها وتريحها، ولكنها ترفض هذه الأمور خوفا علي، يقول: فما الحكم في ذلك؟ أقنعها في أن ما عليك مشقة وأن فيها نفعا لها، ما أظنها تمانع إذا بينت لها وأقنعتها تفاهمت معها أحسن لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استعمال توابل أو متبلات فيها نكهة من الدجاج غير المذبوح، دجاج الميت؟ لا يجوز تناول شيء من الميتة سواء كان خالصا أو مخلوطا مع غيره، يعني حرام. نعم. حرمت عليكم الميتة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشتريت جملا بمبلغ 10,000 ريال وسوف أبيعه إذا ارتفع ثمنه الآن أو بعد فترة، سؤاله: هل فيه زكاة وكيف زكاته؟ إذا نويته للبيع وقيمته تبلغ النصاب فأكثر تجب فيه الزكاة، لأنه صار عروض تجارة، صار من عروض التجارة. نعم. وعروض التجارة ما أعد للبيع، هذه عروض التجارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص يبني المنازل ثم يبيعها، سؤاله: كيف تكون الزكاة في مثل هذا؟ في قيمتها، والزكاة في قيمتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه: وآتاكم من كل ما سألتموه؟ هل المعنى أن الله سبحانه أعطى الناس كل ما سألوه؟ هذا هو ظاهر الآية، هو ظاهر الآية. وأنت عليك قاصر الحين، كل شيء متوفر عندك ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه ومن يكسب خطيئة أو إثما، يقول هل هناك فرق بين الإثم والخطيئة؟ من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، ثم يرمي به بريئا، هذا لا يجوز، أنك ترمي الأبرياء بذنب غيرهم لا يجوز، هذا تحملهم ما ليس من فعلهم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والآية هذه في سياق الآيات التي أنكرت على المنافقين، لما سرق واحد منهم، سرق واحد من المنافقين استحق قطع اليد، المنافقون حاولوا أن يلصقوا هذه السرقة بواحد من اليهود حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده، أن يلصقوا هذه السرقة بواحد من اليهود الأبرياء حتى يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده. فأنزل الله هذه الآيات، هذا يدل على عدل الإسلام حتى مع اليهود، أنه لا يجوز أن البريء أنه يؤخذ بجريمة المجرم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجوز هذا، ولو كان ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز أنه يحمل البريء جريمة المجرم، والله منع رسوله من ذلك ونهاه أن يخاصم عن المنافقين وعن ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. فهذا كله في هذه القصة التي هي سرقة من بعض المنافقين، أرادوا أن يلصقوها ببعض اليهود من أجل أن تقطع يد اليهودي ويبرأ المنافق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإمام إذا جلس للتشهد الأخير وقام المأموم سهوا، ثم الإمام إذا جلس للتشهد الأخير لكن المأموم قام سهوا ثم أدرك خطأه فجلس، هل يسجد المأموم للسهو بعد تسليم إمامه؟ لا، ما سهى فيه مع الإمام يتحمله الإمام، إلا إن كان مسبوقا، إذا كان مسبوقا وسهى فيما صلاه مع الإمام فإنه يسجد للسهو، إذا قضى ما عليه يسجد للسهو، أما إذا أدرك الصلاة من أولها مع الإمام وسلم مع الإمام فإن الإمام يتحمل ما حصل منه من السهو. نعم.